50 languages. 37. في الطريق. Undervejs. إنه يركب دراجة نارية. Han kører på motorcykel. إنه يركب دراجة هوائية. Han kører på cykel. إنه يسير على الأقدام. Han går. مضى بالسفينة. Han sejler med skibet. مضى بالقارب. Han sejler med båden. إنه يسبح. Han svømmer. هل هذا المكان خطر؟ Er der farligt her? هل هناك خطر إن حاولت السفر بإيقاف سيارة؟ Er det farligt at tumle alene? هل التنزه ليلا خطر؟ Er det farligt at gå tur om natten? لقد ضللنا الطريق. Vi er kørt forkert. نحن في الطريق الخطأ. Vi er kørt forkert. علينا أن نعود من حيث أتينا. Vi skal vende om. أين يمكن إيقاف السيارة؟ Hvor må man parkere her? هل هناك موقف للسيارات؟ Er her en parkeringsplads? كم من الوقت يمكنني الوقوف هنا؟ Hvor længe må man parkere her? هل تمارس التزحلق على الجليد؟ Står du på ski? هل ستصعد إلى القمة بالمصعد الهوائي؟ Tager du skiliften op? هل يمكنني استئجار زلاجة؟ Kan man leje ski her?